الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، خرج صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة للحج، وفي هذه الحجة استشعرت النفوس قرب أجله عليه الصلاة والسلام، لما نزل قول الحق تبارك وتعالى، نزل في عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تلاها على أصحابه عليه الصلاة والسلام فبكى الملهم، بكى عمر رضي الله عنه يوم أن سمع هذه الآية. قيل له: ما يبكيك يا عمر؟ قال: إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان. وقد أشار إلى هذا الذي فهمه عمر، فقال عليه الصلاة والسلام وقد وقف على جمرة العقبة: خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وفي أيام التشريق نزلت عليه الصلاة والسلام سورة النصر، فنعى نفسه إلى فاطمة رضي الله عنها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت سورة النصر دعا نبي الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، قال: نعيت إلى نفسي فبكت. فقال لها: لا تبكي، فإنك أول أهلي لحاقا بي. فضحكت فرآها بعض أزواجه عليه الصلاة والسلام، فقلنا لها: يا فاطمة، رأيناك بكيت ثم ضحكت. فقالت: إنه أخبرني أنه نعيت إليه نفسه فبكيت. فقال لي: لا تبكي، فإنك أول أهلي لحاقا بي. فضحكت. رجع عليه السلام، رجع إلى المدينة، وبقي فيها شهر محرم وشهر صفر وشهركم هذا الذي أنتم فيه، وبعث بعثا، وبعث عليه الصلاة والسلام بعثا، بعثه إلى الشام وأمر على ذلك البعث أسامة بن زيد رضي الله عنه. فبينما الناس على ذلك، فإذا الشكوى تبتدئ عليه الصلاة والسلام، الشكوى التي قبض بسببها، وكان أول ما ابتدأ به ذلك المرض وسكراته، هي الموت، هي ساعة الموت التي لا بد أن يذوقها كل واحد منا ذاقها عليه الصلاة والسلام. ابتدأت بصداع شديد يجده عليه الصلاة والسلام في راسه. رجع عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة: يوما من الأيام من جنازة في البقيع، تقول: وأنا أجد صداعا وأقول: يا رسول الله ورأساه. فقال: بل أنا يا عائشة ورأساه. ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه، وكان يدور على نسائه كلما أتى واحدة قال لها: أين أنا غدا؟ يريد عائشة. حتى اشتد عليه الوجع وغلبه على نفسه وهو في بيت ميمونة رضي الله عنها، ثم استأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له فخرج بين رجلين من أهل بيته حتى دخل بيت عائشة وكان يقول يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر اللهم لعن اليهود فهم قتلة الأنبياء أتدرون ما سر هذا الطعام إنه أكلة قدمت له عليه السلام من اليهود فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم وكان يخرج إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم فلما غلبه الوجع قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبي إذا قام يصلي بالناس لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر يصلي بالناس قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس تقول عائشة رضي الله عنها فقلت لحفصة رضي الله عنها قولي له إن أبا بكر إذا قام يصلي بالناس لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي بالناس ففعلت حفصة فقال مه إنكن لأنتن صويحبات يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت حفصة لعائشة ما كنت ليصيب منك خيرا فكان أبو بكر يصلي بالناس في حياته ثم إنه وجد من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض من الوجع فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ عليه صلى الله عليه وسلم أومأ إليه أن مكانك ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه فكان يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون مع أبي بكر بصلاته ويوم الخميس اشتد به الوجع فأراد أن يخرج للناس فقال لأهله أريقوا علي من سبع قرب لأعهد إلى الناس قالت عائشة رضي الله عنها فأجلسناه في مخطب لحفصة ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتم قالت ثم خرج إلى الناس وخطب في الناس قال أبو سعيد رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله قال فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله عن عبد خير فكان عليه الصلاة والسلام هو المخير وكان أبو بكر أعلم الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام مودة الإسلام لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه وعن جندب قال رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس إني أبرأ إلى الله أن يكون لي خليل منكم وإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك ثم انقطع عن أصحابه بقية يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد، وبينما هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بالناس، تفاجأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كشف ستر الحجرة. نعم، كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم صفوف في الصلاة فتبسم. أتدرون لماذا ضحك عليه السلام؟ لأنه ترك خلفه رجالا يصلون خلف إمام واحد. قامت الحجة، تركهم كالبيضاء ليلها كنهارها. لذا ضحك أن اطمأن عليه الصلاة والسلام على أمته أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة. فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله يريد أن يخرج إلى الصلاة. قال أنس: وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده أن أتموا الصلاة. ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، وهنا بدأت شدة الموت، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: لا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعدما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: يوعك وعكا شديدا. فرد عليه صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل، ذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل عليه السلام أصبح يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكربابته وكربابته. فقال لها مجيبا عليه الصلاة والسلام: لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم. وصدق عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله ما نزل به طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه وقال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: لولا ذلك لأبرز قبره، خشي أن يتخذ مسجدا. وعنها قالت إنه صلى الله عليه وسلم قال وهو صحيح: إنه لن يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت: فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ثم فاق، فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. تقول عائشة: فقلت: إذا لا اختارنا. وكانت تقول: إن من نعم الله عليه أنه عليه السلام توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وقد جمع الله بين ريقي وريقه. عند موته دخل علي أخي عبد الرحمن وبيده سواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إلى السواك وعرفت أنه يحبه، فقلت: أخذه لك. فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد عليه. تقول: أعطيته رسول الله فاشتد عليه، فقلت: ألينه لك؟ فأشار نعم. فلينت عبده فأمره وبين يديه ركوة فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء ويمسح بها وجهه وهو يقول لا إله إلا الله وهو يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن للموت لسكرات إن للموت لسكرات إن للموت لسكرات ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى حتى قبض فمالت يده مالت يده عليه الصلاة والسلام. يقول أنس لما مات وعلمت بذلك فاطمة قالت أبتاه أبتاه أبتاه أجاب ربا دعاه أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل منعاه. فلما مات عليه السلام وضعت عائشة رأسه على وساده وسجته ببرده حتى جاء الصديق رضي الله عنه فكشف كشف عن وجه الطهر كيف كشف عن وجه العفاف كشف عن وجه الإيمان كشف عن وجه الخير محمد صلى الله عليه وسلم كشفه ثم قبله بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد طبت حيا وطبت ميتا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج خرج إلى الناس وعمر قد أشار سيفه فقال الصديق اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فقال أبو بكر اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس أتلومون عمر أتلومون عمر في فقد حبيبه أتلومون عمر في موت حبيبه أتلومون عمر في فراق حبيبه مات عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر الحمد لله الحمد لله ألا من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الحق تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون وقرأ أيضا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فارتفع بكاء الصحابة ارتفع بكاء الصحابة بدأوا ينشجون. فقال عمر والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلا هذه الآية فعرفت أنه الحق فعقرت رجلي يقول والله ما أصبحت قدماي تحملاني وهوى عمر إلى الأرض يقول عرفت أن رسول الله قد مات، عرفت أنه قد مات، عرفت أنه انتقل إلى الرفيق الأعلى. غسلوه وكفنوه ودفنوه، فلما فرغوا من دفنه قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، يا أنس ابن مالك، يا أنس، أطابت أنفسكم؟ كيف طابت أنفسكم أن تعثوا على رسول الله التراب؟ يا أنس، إنها مصيبة. كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ مصيبة، ما أصيب المسلمون بمثلها قط. مصيبة أظلمت لها المدينة، مصيبة تنكرت لها القلوب، مصيبة دمعت بسببها العيون. فإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أدخلنا مدخل نبينا، اللهم أوردنا حوضه، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من يده شربة لا نظمى بعدها أبدا، اللهم احنا على سنته وتوفنا على سنته غير مبدلين ولا مغيرين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف وأزكى وخير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني أحبكم في الله وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم بهذا الحب مع محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. مات فداه أبي وأمي عليه الصلاة والسلام، ولكن لم تمت سنته عليه الصلاة والسلام. كيف وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؟ إنه تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، فما أحوجنا أن نتمسك بهذه المحجة وهذه السنة حتى نرد الحوض ولا نذاد عن الحوض. فيا من يحبه، يا من يريد أن يحشر في زمرته، تذكر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. يا من يريد أن يحشر معه، تذكر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، إن زكى، إن صام، إن أكل، إن شرب، إن نام، إن ضحك، إن بكى، إن غضب، إن رضي. في كل أحوالك يجب علي وعليك أن نقتدي بما محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نتحرى التأسي به في القليل والكثير. هكذا هو المسلم الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما تجسده فإن سنته تمشي بيننا إلى قيام الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إن كثيرا من الناس يدعي حب محمد عليه الصلاة والسلام وهو أبعد الناس عن سنة محمد عليه الصلاة والسلام. فحري بنا جميعا يا من يريد الظفر بمعيته، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، من هم؟ هم أنصار سنته. يا مدعي حب أحمد لا تخالفه، فالخلف يحرم في دنيا المحبين. أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهوينا وتدوينا؟ خذها سماوية خيرا تفوز به، أو اطرحها وخذ رجس الشياطين. الله الله في الاتباع وترك الابتداع، الله الله في السنة والحذر من البدعة، الله الله بالصبر، فإننا في أيام الصبر. الصابر كأنه على جمر، والنتيجة جنات في مقعد صدق عند ملك مقتدر. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الثبات على سنته، وأن يرزقنا وإياكم أن نحشر معه ووالدينا ومن نحب، إنه جواد كريم. ونسأله جل وعلا أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نسأل الله أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من الفتن التي تعصف بعالمنا اليوم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذا، وصلوا على أشرف خلق الله، صلوا على الهادي البشير والسراج المنير، صلوا على من أمركم الله أن تصلوا وتسلموا عليه. اللهم صل وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارض على أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم عليك باليهود الذين غصبوا ديارنا وأخذوا المقدسات منا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم وارنا في النصارى الذين يحتلون بلاد المسلمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم وفق ولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أزواجنا وأولادنا، اللهم أدم الأمن علينا وعلى بلاد المسلمين، اللهم أدم الأمن علينا وعلى بلاد المسلمين. اللهم اكفنا شر من أراد بنا وببلاد المسلمين شرا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شره ونجعلك في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الربا والزنا وغلاء الأسعار، ومن الأمراض المستعصية ومن البطالة. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفيضانات ومن الزلازل والبراكين. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم أبعد عن المسلمين شرارهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا دعوناك كما أمرتنا، اللهم ربنا فاستجب لنا كما وعدتنا. يا الله، يا من يجيب المضطر، يا من يكشف الضر، يا من يغفر الذنب، دعوناك باسمك الأعظم. اللهم أعطنا سؤلنا، اللهم لا تردنا خائبين. اللهم كما جمعتنا اليوم هنا على طاعتك فاجمعنا ووالدينا في الفردوس الأعلى من جنتك، يا حي يا قيوم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.